قال رحمه الله تعالى: ومن على القبر سراجا أوقدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. ومن على القبر سراجا أوقدا، ومن أوقد على القبر سراجا أو للتنويع ابتنى على الضريح، هو القبر بعينه وإنما باب التفنن، أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه، فوقعته بجواب الشرط، مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. وسنن اليهود والنصارى وما يكون عن دين اليهود والنصارى، فهو جزء من دينهم كما هو معلوم. طرائق اليهود والنصارى منها عبادة غير الله تعالى أيا كان نوع تلك العبادة، بمعنى أن المراد التشابه في الجنس، ليس من شرطه أن يكون ماذا؟ أن يكون مدعيا للتثليث مثلا، أو جعل عيسى عليه السلام إلها إلى آخره حتى يكون من اليهود والنصارى، لا، المراد أن أولئك جعلوا إلها مع الله عز وجل، وهؤلاء جعلوا إلها مع الله عز وجل، وليس المراد هنا أن يفعلوا بعين عين الفعل، إنما المراد المشابه في الجنسين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كم حذر المختار عن ذا ولعن فعله كما روى أهل السنن، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. كم حذر المختار، كم هذه استفهامية أم تكثيرية؟ تكثيرية، يعني نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير تتعلق به بهذا الأمر، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع في هذا الصنيع. كم خبرية للتكثير، حذر مرة معنى الحذر تحرز وتحذيره والتخويف إلى آخره. كم حذر المختار، اسم مفعول اختيرة، المراد به هنا في هذا المقام مراد به نبينا صلى الله عليه وسلم، عن ذا الفعل من اتخاذ القبور مساجد، وكذلك إيقاد السرج على القبور، واتخاذ القبور أعيادا والبناء عليها ونحو ذلك، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك أولئك أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو قال الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. النص يدل على ماذا؟ النص يدل على تفسير فعل وقع عند النصارى أنه إذا مات فيهم العبد الصالح أو قال الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، حكم عليهم بكونهم أولئك شرار الخلق عند الله. إذن لو لم يأتي إلا هذا النص مع قول يتتبعن سنن من كان قبلكم دل على أن هذا الفعل يعتبر محرما لأنه من فعل من سبق. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين، ولم يقل رحمه الله تعالى هذا جاء في تفسير ما فعله النصارى ونحن أمة مستقلة نحتاج إلى نصوص خاصة، قال لا، هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو من أفعال النصارى، حينئذ قال رحمه الله تعالى: هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى، ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراد. قال هنا: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، قال ابن رجب: ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على انفراد، وتصوير صور الآدميين محرم، وبناء القبور على المساجد بانفراده محرم كما دلت عليه النصوص، ولعن فاعله. إذن لعن فاعله الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وردت عنه النصوص بلعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما في الصحيح عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال: لما نزل أو قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طافقا نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونحن لا علاقة لنا باليهود والنصارى، نحن براء من اليهود والنصارى. ماذا فهمت عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قالت: يحذر ما صنعوا. إذن لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى ليس المراد اليهود والنصارى، وليس المراد إغاظة اليهود والنصارى فحسب، وإنما المراد تحذير هذه الأمة من أن تفعل كما فعل اليهود والنصارى. ما الذي يترتب؟ أنهم إذا فعلوا فعلهم فالحكم هو الحكم. ولذلك من فقه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يحذر ما صنعوا، فدل ذلك على أن كل حكم في كتاب أو سنة علق على من سبق من الأمم فالمراد به أن هذه الأمة إذا فعلت ذلك الفعل أو قالت ذلك القول فالحكم هو الحكم. حينئذ إذا، وهذا محل إجماع لا خلاف، وإنما نكرره ونؤكد عليه لأن بعض المفتونين يرد مسائل تتعلق بمسائل تحكيم الشريعة ونحو ذلك، أن ما جاء فيما سبق من اليهود والنصارى فهو مختص بهم ولا تلحق هذه الأمة بمن سبق فيه بذلك، وهذا باطل كما ذكرنا. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإذا اتخذوا قبور أنبيائهم، ولا شك أن منزلة النبي أعلى من منزلة الولي، فإذا لعنهم وقاتل ودعا عليهم بقتال الله تعالى لهم، والحكم هنا معلق على اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، فمن دون الأنبياء من باب أولى وأحرى. فلا يقول أن قائل قد قيل بأنهم قد اتخذوا قبور الأنبياء ونحن ما اتخذنا قبور الأنبياء مساجد، قل الحكم ماذا؟ حكم واحد. فإذا بنى على قبر نبي مسجدا حينئذ لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لعنة الله، فمن بنى مسجدا على من دون النبي من باب أولى وأحرى أن يكون محرما وأن يكون مستحقا للعنة. وعن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور. لماذا؟ لأنه ذريعة إلى عبادة صاحب القبر، ذريعة إلى عبادة صاحب القبر، فإذا صلى إلى القبر فصلاته باطلة كما مر في شرح الزاد، رواه جماعة البخاري وابن ماجه. وعن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، بمعنى عندما ينص الصحابي عند موته قبل أن يموت بخمس ليال، بخمس أي بخمس ليال، ما المراد؟ المراد أن هذا الحكم لم ينسخ باق، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائل به، وهو يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا نص بما فهم من الحديث السابق، فالنصوص بالمنطوق وبالمفهوم تدل على تحريم هذا الفعل، وأنه من فعل اليهود والنصارى، وأن المراد من ذكر اليهود والنصارى في بعض النصوص وبعض المواضع هو التحذير مما صنعوا، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك قال: إن من كان قبلكم من اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، وهذه الصواب أنها لا زيادة صحيحة ثابتة وبعضهم طعن فيها، ولو لم ترد، لو قيل بأنها ضعيفة كما قال بعض أهل العلم، حينئذ نقول إذا تعلق الحكم بالنبي وهو أعلى مرتبة فمن دونه من باب أولى وأحرى. ثم مسألة أخرى، وهي أن الشرك علة، بمعنى أن أفراد الشرك وآحاد الشرك هذه علة، بمعنى أنها وصف، والشرك له حقيقة شرعية، حينئذ يدور الحكم وجودا وعدما معها. فإن وجد حقيقة الشرك سواء كان عند قبر نبي أو قبر صالح أو قبر يهودي أو نصراني مسلم كافر أيا كان، متى ما وجدت حقيقة الشرك وأفراد الشرك وأحادوا عند قبر ما بقطع النظر عن نوعية وماهية هذا المقبور فالحكم واحد. حينئذ نقول لا نقف مع النص ونكون جامدين بأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم بأنهم اتخذوا أو بنوا المساجد على قبور أنبيائهم، نقول الصالحون ليسوا كذلك، بل نقول النص يدل على ذلك وهو قوله وصالحهم. إن قيل بأنها ضعيفة وأنها مدرجة نقول المعنى يستلزم ذلك ولا إشكال فيه. ولذلك قال ألا فلا تتخذوا القبور، جاء بأل ودخلت على الجمع فهو من صيغ العموم، حينئذ ما مضى ليس مخصصا لهذا اللفظ. ألا فلا تتخذوا، هذا نهي والنهي يقتضي التحريم. القبور، قبور من؟ الأنبياء فقط ها أم الأنبياء وغيرهم؟ الأنبياء وغيرهم. ما وجه الدلالة؟ نقول القبور جمع دخلت عليه أل. لو قال قائل المراد به قبور الأنبياء نقول هذا الحكم لا يخالف الحكم السابق، ومعلوم أن القاعدة أن الحكم المعلق على لفظ عام ثم علق الحكم بذاته دون نقيضه على خاص وفرد من أفراد العام أنه لا يقتضي تخصيصا، بل إنما يكون ماذا؟ يكون ذكره لأهميته. لو قال أكرم الطلاب وأكرم زيدا ها يعني زيد لا تكرمه؟ لا، أكرم الطلاب يعني جميع الطلاب ومنهم زيد، لكن زيد هذا له مكانة خاصة، بمعنى أكرمه يعني زد في إكرامه. فقوله اتخذوا قبور أنبياء ثم قال فلا تتخذوا القبور، الحكم واحد، حينئذ لا يقتضي تخصيصا. فانتبه لهذا. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. وهذا النص كذلك يوضع للقاعدة السابقة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في أول الفصل، والحديث رواه مسلم. وقوله كما روى أهل السنن أي عن ابن عباس والسنن وغيرهم، ليس الحديث خاصا، ما مر بعضه في الصحيحين وبعضه في الصحيح، كما إنما أراد المثال فقط. كما روى أهل السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ونص على أهل السنن لأنه جمع بينهما، قالوا متخذين عليها المساجد والسرج، وهو قد ذكر المثالين السابقين، ومن على القبر سراجا أو قد السرج أو ابتنى على الضريح مسجدا. ولذلك خص الحديث الذي فيه في السنن رواه السنن والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، ولابن ماجه مثله من حديث حسان، ولأحمد بسند جيد عن المسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، جمع مسجد، ويفسر بالمعنيين لدلالة النصوص. قد يقول قائل نرد إلى المعنى الشرعي وهو البناء، نقول هذا يستلزم أن من سجد على القبر أنه لا يعد شركا، والنصوص الأخرى تدل على أن السجود عبادة، وتدل على أن من صرف العبادة لغير الله تعالى يكون شركا أكبر. حينئذ نعمم ما جاء فيه لفظ المساجد بأن المراد به البناء المعروف، وكذلك المسجد الذي هو موضع للسجود، كما لو وضع جبهته على وأنفه على قبر على قبر يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا. وإذا سجد إلى القبر كذلك جعله فيه في قبلته، والحكم يعتبر ماذا؟ يعتبر من الشرك، إذا يعتبر من الشرك ليس به تخصيص أو تفصيل. وقول بعض المشركين بكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما عنا إذا جعل جبهته على ذات القبر لا إذا جعل القبر في قبلته، هكذا سمعت بعض المشركين يقول المراد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسجد، ومسجد مفعل، حينئذ إذا وضع الجبهة على القبر صار مسجدا، وإذا وضعه أمامه لا يكون مسجدا، فلا يكون شركا، لا يكون شركا. نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور يفسر بماذا؟ بمعنى أنك لا تتجه إلى القبر مطلقا. ما قال لا تصلوا على القبور، قال لا تصلوا إلى القبور. ومن الصلاة السجود إلى القبر، فهو منهي لأن الحكم المعلق على كل، حينئذ يتبع الحكم كل فرد من أفراده، كما أن الأصل في الحكم المعلق على من حيث الوجوب، من حيث الوجوب إذا الأمر بالمركب أمر بكل أجزائه، والنهي عن المركب نهي عن المركب عن كل أجزائه، بحيث لو انفرد كل جزء حينئذ الصحابة الحكم المرتب على الكل. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، إذن لا تركعوا للقبور ولا تسجدوا إلى القبور، فصار ماذا؟ صار منهيا. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد أو لا تجعلوا القبور مساجد، ليس المراد بالمساجد جمع مسجد أن يجعل جبهته على ذات القبر، لا، إذا جعلها تجاه القبر يقول هذا أراد به تسويغ الشرك ولم يرد به تحقيق العلم، إذ لو أراد تحقيق العلم فهو كما سمعتم، هذا يقوله بعض المعاصرين. قال هنا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو فيها، فقال ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ومر معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مثل لي المكان وجعله عيدا بهذا الحديث لا تجعلوا قبري عيدا. العيد يشمل ماذا؟ يشمل مكانا ما، ويشمل أفعالا وأعمالا، ويشمل كذلك أزمانا، فيطلق العيد ويراد به الزمن، ويطلق العيد ويراد به المكان، ويطلق العيد ويراد به أعمال، ويطلق ويراد به الأمور الثلاثة، مكان في زمن معين وتفعل فيه أفعال، تفعل فيه أفعال معينة، وهذا كما يفعل من الأعياد الآن، هو زمان ومكان وكذلك أفعال خاصة. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، رواه المختار يعني يسلم علي فإن تسليمكم. قوله ولا بيوتكم قبورا يدل على أن القبور والمقابر ليست محلا للصلاة، فإذا لم يصلي في بيته فقد أشبه بيته المقابر، لأن من شأن المقابر هي التي لا يجوز ماذا؟ لا يجوز الصلاة فيها. ولذلك قال ولا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور فلا تصلوا فيها البتة. وقال سعيد المنصور في سننه حدثنا عبد العزيز ابن محمد قال أخبرني سهي ابن أبي صالح قال رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عند القبر يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلما إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، مقابر وقال في السابق قبورا، فدل على أن القبور والمقابر بمعنى واحد. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم، قال الزادة ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني من كان بعيدا، ليس المراد الأندلس تخصيصا وإنما المراد مثال، رجل في الغرب أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ لابد أن يأتي فيسلم أو يوصي غيره بلغ السلام كما يفعل بعض المبتدعة، قل لا، وإنما يسلم من مكانه لأن صلاته وتسليمه